الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالأحبة بالله، هكذا سريعا ينقبض جلسة شيخنا الفاضل الدكتور صلاح الأمين محمد أحمد كما تعنى فيه معه بشرحه لكتاب عقيدة السلف هذا الحديث. والآن تبقى مع عالم من أعلام الشعب السلفية فضيلة الشيخ أبو الرحمن حامد الألباني مع شرح الأصول القواعد الأصول الجامعة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ويتقدم فضيلته مجزية مشهور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. في هذه المجالس، في هذه الدورة العلمية، نحب أن نقرأ على إخوتنا طلبة العلم في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لشيخ شيخنا الإمام المفسر الفقيه النحوي الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ولد في بلدة عنيزة من بلاد القصيم في 12 محرم عام 1307 من الهجرة النبوية، وتوفيت أمه وله 4 سنين، وتوفي والده وله 7 سنين، فتربى يتيما رحمه الله، وكفله أو كفلته زوجة والده وأحبته أكثر من أولادها واعتنت به رحمه الله. ثم انتقل إلى بيت أخيه الأكبر فقام على رعايته أيضا حتى شب في العلم، فقرأ القرآن وأتقنه، ثم طلب العلم رحمه الله على جملة من المشايخ، منهم الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر، وهو أول من قرأ عليه في الفقه، وقرأ على الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل، قرأ عليه أيضا في الفقه علوم العربية. وتوفي هذا الشيخ رحمه الله سنة 43,300، وقرأ على الشيخ أيضا صالح بن عثمان القاضي، قاضي عنيزة المعروف، قرأ عليه في التوحيد والتفسير والفقه والأصول وعلوم العربية، وهو أكثر من قرأ عليه المؤلف رحمه الله. ومن مشايخه أيضا الشيخ عبد الله بن عايض الحربي، والشيخ صعب بن عبد الله التويجري، والشيخ علي السناني، والشيخ علي الناصر قرأ عليه في الحديث وأخذ عنه الكتب 6 وأجازه إجازة عامة. وقرأ على الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي نزيل الحجاز، وليس هو الشيخ محمد الأمين صاحب التفسير. وقرأ على الشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز المحمد المانع مستشار وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية. ونكتفي من ترجمته بما تيسر، ويمكن أن نعرج على بعض تلاميذه. وأشهر هؤلاء الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وهو الذي خلفه في التدريس والإفتاء في عنيزة. ومن تلاميذه أيضا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، عضو الهيئة القضائية العليا في وزارة العدل السعودية. وقرأ عليه أيضا الشيخ الشيخ علي بن حمد الصالح وغير هؤلاء كثير، ومؤلفاته مشهورة وكلها تفوه علما وفقها وحكمة. وكتابه هذا سمي بالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. ويظهر من هذا العنوان أن الشيخ عني في هذا الكتاب بالقواعد الجامعة، القواعد الجامعة. وعلم القواعد من أهم العلوم الشرعية، من أهم العلوم الشرعية. يقول عنه الإمام القرافي رحمه الله المالكي: من ضبط الفقه بقواعده استغنى بذلك عن حفظ الجزئيات، من ضبط الفقه بقواعده استغنى بذلك عن حفظ الجزئيات. وهذا يدل على عظم هذا العلم، وأن طالب العلم يحصل له بهذا العلم معرفة المسائل الكثيرة المتشابهة التي تنضوي تحت قاعدة واحدة وتحت باب واحد. وسيظهر ذلك إن شاء الله من خلال دراستنا لهذا الكتاب. ثم علم القواعد شرحنا فيه كثير من المنظومات، كمنظومة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السيدي، وشرحنا فيه أيضا منظومة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وكذلك نحن لنا رغبة في أن نشرح منظومة الإمام عثمان بن سند الفيلكاوي العراقي النجدي، وكتبنا عليها شرحا موسعا. ويحتوي هذا الكتاب على أكثر من 50 قاعدة، وذكرنا فيها تطبيقات وأمثلة، حتى إن القاعدة الواحدة قد تربو في الأمثلة، يعني نذكر لها أمثلة تربو على 20 مثالا وأحيانا على 30 مثالا، وكل ذلك تسهيلا لطلاب العلم حتى يتمرنوا على هذا العلم ويسبرغ مسائله حتى يحصل لهم إدراك لمسائل العلم الكثيرة المتناثرة في أبواب الفقه. وما أدري نواصل في هذه الصورة. طيب أحتاج إلى الشيخ رحمه الله جمع في هذا الكتاب جملة من القواعد الكلية التي تندرج تحتها مسائل كثيرة وكثيرة جدا في أبواب العلم. وعني بالقواعد الكلية الخمسة المشهورة، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة العادة محكمة، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وسيأتي ذلك في حينه إن شاء الله. ولنستمع إليه في هذه القواعد التي ذكرها. قال: القاعدة الأولى، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذه القاعدة فائدة عظيمة. وأصل شامل لجميع الشريعة لا يشذ عنه شيء من أحكام الشريعة، سواء ما تعلق منها بالأصول أو بالفروع، وما تعلق منها بحقوق الله وما تعلق منها بحقوق عباد الله، فهي قاعدة شاملة أن جميع ما أمر الله به مصلحته إما خالصة وإما راجحة، وأن جميع ما نهى الله عنه ورسوله مصلحته ضرره يعني مفسدته خالصة أو راجحة. ومن سبر غور الشريعة واطلع على مسائلها وأحكامها وجد ذلك مضطردا لا يشذ عنه شيء. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول الشيخ رحمه الله: فهذه الآية انتظمت جميع المأمورات التي دل الشرع على حسنها، وانتظمت جميع المنهيات التي دل الشرع على قبحها. فالمأمورات في هذه الآية إما مصلحتها راجحة، إما خالصة أو راجحة، وما نهى الله عنه في هذه الآية مفسدته إما خالصة أو راجحة. فأمر الله بالعدل ومصلحته خالصة، وأمر بالإحسان ومصلحته كذلك خالصة، فجميع ما أمر الله به ورسوله فيه من المصالح ما لا يمكن وصفه مما يبهر العقول. وتستسلم له النفوس والفطرة السليمة. فجميع المأمورات في شريعة الله تتضمن من المصالح الأخروية والدنيوية ما لا يمكن وصفه. وجميع المنهيات في شريعة الله فيها من المفاسد والمضار ما لا يمكن وصفه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الشريعة اشتملت على مصالح العباد في المعاش والمعاد، اشتملت على المصالح في المعاش والمعاد، وجاءت بدرء المفاسد في المعاش والمعاد، فما من مصلحة إلا وجاءت الشريعة بالأمر بها، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، وما من مفسدة إلا وجاءت الشريعة بالنهي عنها، إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة. وهذا يدل على عظم هذه الشريعة واشتمالها على مصالح العباد، ففيها كل ما ينفع العباد في دينهم ودنياهم، وفيها النهي عن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، لأنها شريعة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فأعظم المأمورات التوحيد، هذا الذي هو إفراد الله بالعبادة، ولذلك أمرت به، بل أخبر الله في كتابه أنه خلق الخلق لأجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. وأمرت أيضا بالاتباع ولزوم السنة لما في ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية، فجاءت بالتوحيد، وجاءت بالمتابعة، وجاءت بتزكية النفوس من أدوائها وعللها وآلامها حتى تكون نفسا زكية طيبة متهيئة للاستقامة على أمر الله وشرعه. وأمرت بالصدق، وأمرت بالعفاف، وأمرت بالبر، وأمرت بالصلاة، وأمرت بالصوم، وأمرت بالزكاة، وأمرت ببر الوالدين والإحسان إلى الجار. الحاصل أن شريعة الله أمرت بكل ما مصلحته راجحة خالصة أو راجحة، وكذلك نهت عن كل ما فيه مفسدة، سواء كانت هذه المفسدة خالصة كمفسدة الشرك والكفر والبدع، أو كانت مفسدتها راجحة كتعاطي الخمر وغير ذلك من أنواع المحرمات. قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أي ضررهما أكبر من نفعهما، فلما كان الضرر أكثر من النفع الذي في الخمر والميسر جاء الشرع بتحريم ذلك. وإذا أردنا أن نحكم على شيء من الأشياء بالحل أو الحرمة أو بالإيجاب والاستحباب أو بالكراهة والإباحة نظرنا إلى ما فيه من المصالح، فإذا وجدنا هذا الشيء مصلحته خالصة فهو مأمور به شرعا أمر إيجاب أو أمر استحباب، وإذا رأينا فيه مفسدة وفيه ضرر فإننا نقطع بأن هذا الشيء منهي عنه نهي تحريم أو نهي كراهة، ولا يمكن أن يخرج من هذه الأقسام الأربعة، لأنه إذا كان فيه ضرر خالص فهو محرم، وإن كان فيه ضرر غالب فهو محرم، وإن كانت فيه منفعة خالصة فهو حلال، وإن كانت فيه منفعة راجحة فهو حلال. طيب، إذا استوى نفعه وضرره ماذا يكون؟ نعم، إذا استوى نفعه وضرره يكون حرام، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إذن الشيء إذا كانت مفسدته خالصة فهو محرم، وإذا كانت مفسدته راجحة فهو محرم، وإذا استوى ضرره ونفعه فكذلك هو محرم. وأما إذا كانت مصلحته خالصة أو راجحة على الأديان، يعني يأتي بمصلحة للدين أو للنفس أو للمال أو للعرض أو للنسب أو للعقول، فهذا يكون مباحا وقد يكون واجبا أو مستحبا بحسب ما يترتب عليه من المصالح. هذا معنى هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله، أليس كذلك؟ لما فيها من إيش؟ من المصالح والمنافع، فإما أن يكون تحصيلها واجب أو يكون تحصيلها مستحبا، ولا تخرج عن هذين القسمين. وهل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات؟ هي من فروض الكفايات. كل شيء مصلحته عامة فهو فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا جميعا. القاعدة الثانية، يقول الشيخ: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. هذه قاعدة أيضا متفرعة عن القاعدة الأولى، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. ويقول علماء الوصول: ما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، وما لا يتم المكروه إلا به فهو مكروه، وما لا يتم المباح إلا بفعله فهو مباح. فوسائل الأشياء تبع لها، فوسائل الواجبات واجبة، ووسائل المستحبات مستحبة، ووسائل المكروهات مكروهة، ووسائل المحرمات محرمة، ووسائل المباحات مباحة، هكذا. هذا معنى قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة لها حكم الغاية التي تؤدي إليها، فإذا كانت تؤدي إلى تحقيق واجب صارت واجبة، فإذا كانت تؤدي إلى تحقيق مسنون مسنونة، إذا كانت تؤدي إلى تحقيق حرام فهي محرمة، إذا كانت تحقق المكروه فهي مكروهة، وإذا كان يحصل بها مباح فهي إيش؟ مباح. سريع. نعم، الآن نأخذ أمثلة. كل شيء يتوقف عليه فعل الواجب يكون إيش؟ واجب. والسعي إلى الجمعة وبناء على هذه القاعدة فالسعي إلى الجمعة يكون إيش؟ واجبا، لأن أداء الجمعة واجب. قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر الله بالسعي إلى الجمعة لأن وسيلة الواجب واجبة. طيب، لو توقف أداء الجمعة على الوضوء لها، هل هذا الوضوء لصلاة الجمعة يكون واجبا أو مستحبا؟ يكون واجبا. طيب، شخص أراد أن يصلي صلاة التراويح، ما حكم الوضوء لصلاة التراويح؟ يكون مستحبا، لأن صلاة التراويح مستحب. فوسيلة المسنون مسنونة، وسيلة الواجب واجب. لو أن شخصا أراد أن يصلي الجمعة ولم يجد ماء إلا ماء يباع في مكان معين، فما حكم شراء هذا الماء إذا كان معه ما يشتري به هذا الماء؟ يكون شراءه واجب. لماذا؟ لأن هذا الشراء وسيلة لتحقيق واجب فيكون واجبا، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، وهل يلزم صاحب الماء أن يبيع الماء لهذا الشخص؟ عجيب يا جماعة، يجب عليه حتى إنه لو امتنع فإنه يجبره الحاكم على بيع الماء ليتوضأ الناس. طيب، لو أن شخصا لا يبلغ المسجد إلا بأن يكري دابة يركب عليها ليصل إلى المسجد لأنه لا يستطيع المشي إلى المسجد، ها؟ أجيبوا يا جماعة. إذا كان عاجز هل يجب عليه؟ عاجز عن أن يبلغ المسجد، مريض ما يستطيع، لا يجب عليه، لكن يكون كراء الدابة هنا مستحب لأن الجمعة لا تجب عليه في هذه الحالة، لأن الجمعة لا تجب على المريض، لكن يستحب له أن يصل إليها، فيكون ركوب الدابة وكراء الدابة في هذه الحال مستحب. الحاصل أن الوسيلة لها حكم الغاية والمقصد، الوسائل لها أحكام مقاصد، والوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي ما يتوصل به إلى الشيء، والمقصد ما يتوصل إليه. مقاصد جمع مقصد، وهو ما يتوصل به أو ما يتوصل إليه وما يرغب في الوصول إليه، والوسيلة ما يتوصل به إلى المقصد. فوسائل المأمورات مأمور بها، وسائل المنهيات منهي عنها. طيب، هذه القاعدة تحتاج إلى تفصيل أكثر وأكثر، وهو أن لطالب العلم سؤالا: هل يصح لطالب العلم أن يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أم في ذلك تفصيل؟ الذي يقول بالإطلاق من، يعني كثير من طلاب العلم يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قد يناقش في هذا، أو يقال بصحة الإطلاق، يقال بالتفصيل، يقال ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، انتبهوا، ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: ما كان داخلا تحت قدرة المكلف، وما ليس داخلا تحت قدرة المكلف. ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: ما كان داخلا تحت قدرة المكلف، وما ليس داخلا تحت قدرة المكلف. فما كان داخلا تحت قدرة المكلف ينقسم إلى قسمين: ما كان مأمورا بتحصيله، وما ليس مأمورا بتحصيله. يعني ما كان، قلنا ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: ما كان داخلا تحت قدرة المكلف، وما ليس داخلا تحت قدرة المكلف. ما كان داخلا تحت قدرة المكلف، وما ليس داخلا تحت قدرة المكلف. القسم الأول ينقسم إلى قسمين، وهو ما كان داخلا تحت قدرة المكلف، ينقسم إلى قسم مأمور به وقسم ليس مأمورا به. فالمأمور به واجب كالطهارة للصلاة، والتستر للصلاة، ستر العورة، فهذا يوصف بالوجوب ولا يشكل. وما كان تحت قدرة المكلف لكنه ليس مأمورا به فهذا ليس بواجب، كالعدد للجمعة عند من يقول بذلك، كالعدد للجمعة عند من يقول بذلك كالمالكية والشافعية والحنابلة. وكملك النصاب للزكاة، إنسان يريد أن يزكي ملك النصاب لا بد منه حتى تجب عليه الزكاة، فكونه يكمل النصاب هذا من قسم ما لا يتم الواجب إلا به، لكنه ليس بواجب لأنه إن كان في قدرة المكلف إلا أنه ليس مأمورا بتحصيله، يعني الشرع لم يلزمك أن تكمل النصاب. إنسان عنده 4 ناقة باقي له إيش؟ ناقة واحدة حتى تجب عليه الزكاة، هل يلزمه شراء ناقة حتى تجب عليه الزكاة؟ ليس مأمورا بذلك، لكن في قدرته ولا لا؟ في قدرته، قد يكون غني ممكن إيه؟ يشتري 5 من الإبل، 5 عنده. القسم الثاني من القسمين الكبيرين ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، ما كان داخلا تحت قدرة المكلف وهذا ينقسم إلى قسمين، ما كان مأمورا بتحصيله وما لم يكن مأمورا بتحصيله، فالأول واجب والثاني ليس بواجب. القسم الثاني ما لم يكن تحت قدرة المكلف لكن يتوقف عليه الوجوب كزوال الشمس، فأحد يستطيع يزيل الشمس ويصلي الظهر إلا على طريق الصوفية القبورية، جر الشمس جر الشمس ما غلب، فزوال الشمس من باب ما لا يتم الواجب إلا به، يعني الواجب هو أداء صلاة الظهر، وصلاة الظهر يتوقف أداؤها على زوال الشمس. هل زوال الشمس يوجب إزالة الشمس أو زوال الشمس يوصف بالوجوب؟ يوصف بالوجوب يا جماعة؟ لا يوصف بالوجوب. إذن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فيها إيش؟ تفصيل. ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، ما كان داخلا تحت قدرة المكلف وما ليس داخلا تحت قدرة المكلف. نمسك الأول، الذي كان داخلا تحت قدرة المكلف الإنسان يتوقع أن ذلك واجب، لا، فيه قسمان. القسم الأول ما كان مأمورا به كالطهارة للصلاة والغسل للجمعة، غسل الجنابة للجمعة، فهذا واجب لأن الإنسان الجنوب لا يستطيع أن يصلي الجمعة إلا يغتسل من الجنابة، فهنا يوصف بالوجوب. نوع آخر يتوقف عليه الواجب لكنه ليس بواجب، وهو ما كان تحت قدرة المكلف إلا أنه لم يؤمر به شرعا، والواجب لا بد أن يأمر به الشارع، كتكميل النصاب ليس بواجب، والعدد للجمعة عند من يقول بأن الجمعة تتوقف على عدد معين كالمالكية 12 شخص ما يلزمه، لو قلنا أنه واجب يتوقف الواجب عليه لا يلزمه أن يأتي ب12 شخص، لكن إذا اتفق أنهم حضروا صلى الجمعة وإذا لم يحضروا لم يصلي، لكن العدد ليس عليه دليل كما هو معروف في الفقه. القسم الثاني من قسمي ما يتوقف عليه على فعله الواجب هو ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف كزوال الشمس لوجوب الظهر، وكالبلوغ للصلاة. واحد ما بلغ ما تجب عليه الصلاة، طيب متى يصلي؟ إذا بلغ. طيب هل يلزمه أن يتعاطى أشياء تسارع بالبلوغ؟ لا، لا يلزمه. وهل يجوز له ذلك؟ هل يجوز؟ يقول الشيخ ابن عثيمين إن كان يترتب على ذلك ضرر فلا يجوز، وإن لم يترتب على ذلك ضرر فلا أرى ذلك. كلام دقيق. إذا كان يترتب على ذلك ضرر خرج، وإذا لم يترتب على ذلك ضرر، امرأة قالت أنا قاربت البلوغ لكن لسه، إذا تناولت لأني أتلهف لوجوب الصلاة علي ولوجوب الصوم علي، يقول لا أرى ذلك. قالوا له يا شيخ تحرمه؟ لكن لا أرى ذلك، لا أحب ذلك، لا يعجبني. نعم، وهذا من الورع الذي قل الاتصاف به في هذه الأزمنة المتأخرة. طيب، إذن الآن عرفنا تفصيل قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. قد يكون الوسيلة، قد يكون الشيء وسيلة إلى واجب ومع ذلك لا يكون واجب، لأنه يكون من الوسيلة التي ليست تحت قدرة المكلف كزوال الشمس لوجوب الظهر، أو كانت تحت قدرته إلا أنه لم يؤمر بذلك كتكميل النصاب بالنسبة للزكاة. إذن القاعدة فيها إيش؟ تفصيل، وليست على إطلاقها. قد يقول طالب علم نحن نريد أن نلخص هذه القاعدة بكلمة مختصرة بعد التفصيل، الآن فصلنا نريد نأخذ خلاصة، يمكن أن يلخص هذا الكلام؟ يمكن أن يلخص هذا الكلام في عبارات مختصرة. يقول الشنقيطي رحمه الله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. واحد يسأل يقول لك ايش واجب ووجوب؟ لا، هترجعنا سنة أولى مرة. هذا تلخيص ليش؟ يعني عبارة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، هذا كالتفصيل لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين على التفصيل السابق. الشيخ ما ذكر هذا التفصيل في الشرح لكنه معروف. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة تعتبر أصلا عظيما من أصول الشريعة الإسلامية، وقد دل عليها القرآن، قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فهذه الشريعة مبنية على الحنيفية السمح التي ليس فيها أغلال ولا آثار ولا حرج، فمن ظن بشريعة الله الحرج فهذا قد أساء الظن بالشريعة، فليس في شريعة الله سبحانه وتعالى حرج البت. وقد نفى الله الحرج عن شرعه نفيا محققا بأعظم صيغة، وهي النكرة في سياق النفي، ولم يكتفي بهذا حتى أكد ذلك بحرف من حروف الجر الزائدة. يقول الشنقيطي رحمه الله والنكرة في سياق النفي ظاهرة في العموم، فإذا أكدت بحرف من حروف الجر الزائدة كانت نصا في العموم. نأخذ مثال نكرة في سياق النفي كقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فمخلوق نكرة في سياق النفي لا طاعة، ومخلوق نكرة، ما تقول نكرة طاعة، لا، لا طاعة لمخلوق، هذا المخلوق كائنا ما كان سواء كان أبوك أو أخوك أو أمك لا طاعة له عليك في معصية الله. فهذا النفي ظاهر في العموم، لكن إذا جاء نفي وسبق جاءت نكرة وسبقت بنفي واكتنف هذا النفي حرف جر زائد كان تأكيدا للعموم فيكون نصا في العموم، بحيث لا يبقى فرد من أفراد هذا الشيء المنفي إلا وقد دخل في النفي. مثال ذلك قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك ما نافية، وما ربك بظلام، ظلام ها ها ظلام ايش صيغة مبال وأكدت بحرف من ايش من حروف الجر الزائد بظلام، أصلها وما ربك ظلام للعبيد، وهذا كاف في النفي، لكن لما أراد الله عز وجل أن يؤكد نفي الظلم عن نفسه أتى بحرف الجر الزائد تأكيدا ليش للعموم، وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل. قال أيما هذه إيش؟ لا أيما امرأة هذه نكرة، لكن سبقت بحرف أي هذه شرطية، لكن نأتي بنفي، هذا ما تصح معنا لأنه ليس هنا نفي، إنما تأكيد للعموم بالشرط. نقول مثلا ما من رجل في الدار، ما من رجل في الدار، رجل نكرة في سياق النفي وهو يدل على عموم نفي وجود أي رجل، ما من رجل، وأؤكد هذا النفي بإيش بحرف الجر الزائد ما من، والمعروف في الوصول أن النكرة في سياق النفي إذا أؤكدت بحرف من حروف الجر الزائد صارت نصا في العموم، بخلاف إذا لم يكن معها حرف جر زائد فهي للعموم أيضا لكن ليست نصا فيه لكن هي ظاهرة فيه. الذي يهمنا أن الحرج منفي في شريعة الله بأبلغ صيغة، وهي النكرة في سياق النفي المؤكدة بحرف الجر الزائد في قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك لطالب العلم سؤال أنه إذا وجد قول لعالم أو مجتهد ونسب هذا المجتهد هذا القول إلى شريعة الله، وهذا القول يتضمن حرجا فادعا، إذا أخذنا به تضمن حرجا فادعا، فليعلم أنه ليس من شريعة الله، لأن شريعة الله ليس فيها حرج البت. واضح؟ نأخذ مثال على هذا. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يتيمم الشخص على أرض سبخة، يعني مالحة كأطراف البحار المالحة، لا يتيمم عليها عند الشافعي، واستدل على ذلك بقوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. فقال هذه الآية صريحة أن الأرض الطيبة هي المنبتة، والسباق لا تنبت فليست طيبة، وإذا لم تكن طيبة فلا يتيمم عليها، لأن الله عز وجل يقول: فامسحوا بوجوهكم، لا، فيتيمموا صعيدا طيب، والطيب هو المنبت لأجل هذه الآية. يقول شيخ الإسلام تيمية: وهذا القول فيه حرج عظيم، لا سيما على من يقطن هذه الأماكن، فإنه إذا أراد أن يتيمم لا بد أن يسافر أميال ليصل إلى أرض طيبة تنبت فيتيمم عليها ثم يعود. حرج ولا لا؟ فيكون هذا القول من أضعف الأقوال. لماذا؟ لأنه تضمن حرجا، والله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، إذن المشقة تجلب التيسير، يعني مجرد ما تحصل مشقة فإن الشرع يوجب التيسير والتسهيل والتخفيف، فيدخل في هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته، جميع رخص الشرع وتخفيفاته، وهي كثيرة. من فروعها العفو عن الدم اليسير النجس، والاكتفاء بالاستجمار عن الاستنجاء بالماء، هذا من قاعدة المشقة تجلب التيسير، والتيمم عند العجز عن استعمال الماء، وكذلك التيمم لأجل البرد الشديد كما فعل عمرو بن العاص، تيمم في ليلة باردة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له. ومن فروع ذلك الحكم بطهارة ثغر الهرة، لأنها من الطوافين علينا والطوافات. ومن فروع هذا الأصل كذلك العفو عن يسير النجاسة، إذا أصابت الأرض والثياب والأواني وغير ذلك. ومن فروع هذه القاعدة الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين، إنسان تعذر في حقه اليقين فإنه يبني على الظن الغالب، ويكفيه ذلك في العبادة، لأن الشريعة جاءت بالتيسير في كل أمر نابه وتعسير. ومن فروع هذه القاعدة أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد. هذا مثال طيب، يعني المتمتع والقارن يحصل لهما حج وعمرة في سفرة واحد، المتمتع يتحلل بينهما والقارن يكون على إحرامه حتى يأتي بالحج. ولذلك أوجب الشرع عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة، ولم يوجبه على المفرد لأن المفرد لم يحصل له حج وعمرة في سفرة واحد. نعم. ومن فروع هذه القاعدة إباحة الميت للمضطر، قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم، فرخص الشرع في أكل الميت للمضطر. طيب، المضطر إذا ابتلي بالميتة لكن وجد حيوانا يباح أكله لكن لمعصوم، فهل يقدم على أكل الميتة أو يذبح الحيوان المملوك لمعصوم؟ يذبح الحيوان أو يأكل الميتة؟ يذبح الحيوان ويضمنه بقيمته لصاحبه، تضمنه بقيمته لصاحبه. طيب، من فروع هذا الأصل أن العاقلة تحمل الدية عن القاتل خطأ أو القاتل شبه العمد. أنتم بحاجة إلى أن تعرفوا من هي العاقلة وما هي الدية. الدية معروف، العاقلة يعني عصبة القاتل يتحملون عنه الدية فيما إذا كان قتله خطأ أو شبه عمد، أما إذا قتل عمدا فإنه يتحمل الدية بنفسه، والعاقلة لا تدفع الدية عنه لأنه فعل أمرا محرما. والقاعدة أن الإنسان لا يعانى على معصية الله، فلو علم كل شخص أن العاقلة تدفع عنه الدية إذا تعمد قتل مسلم فإنه يقتل وبعدين. وهذه تذكرني بمسألة التأمين، يقول لك تدفع التأمين، ولذلك التأمين لا يجوز للمسلم أن يتعاطاه بجميع أنواعه إلا التأمين التعاون. إذن قاعدة المشقة تجلب التيسير. قد يسأل طالب العلم ويقول: هل كل مشقة تجلب التيسير؟ لا، ليس كل مشقة تجلب التيسير، بل المشقة التي تجلب التيسير هي المشقة إيش؟ الفادحة، التي لا تحتمل أو تحتمل مع ضرر. هذا تعريف إيش؟ المشقة الفادحة التي لا تحتمل بحال أو تحتمل مع شيء إيه؟ من الضرر، فهذه مدفوعة. والمشقة إذا نزلت على هذا الوجه على المكلف فإنها توجب التيسير والتوسع. رجل اختنق ولم يجد بين يديه إلا خمرا، يصيغ اللقمة بها ولا ما يصيغ؟ يصيغ اللقمة بها. ولو ترك الخمر ولم يسق بها اللقمة لمات قاتلا لنفسه، لكن بقدر إيش ما يسيق اللقم، فإن زاد على ذلك فقد تعدى وظلم، قد تعدى وظلم، لأن الله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد. المتعد هو الذي بعد أن اندفعت ضرورته شرب منها الشيء. يقول لك ما حل أول وحل آخر. كذلك يباح للطبيب أن ينظر لموضع العلاج من المرأة ويكشف عنه، لأن المشقة تجلب التيسير، لكن ليس له أن يتوسع في ذلك. بعض النساء الآن إذا علمت أن هذا طبيب فإنها تتوسع في إيش؟ في كشف ما لا ينبغي كشفه للطبيب. الطبيب يريد أن يكشف على هذه اليد، ليس لها أن تكشف إيش الوجه. يريد أن يعالج الوجه تكشف. ما يقال لا. إذا أراد أن يكشف عن بطنها عن أي مكان فبقدر الضرورة، فبقدر الضرورة. هذه تأتينا في قاعدة الضروريات، تبيح المحظورات لكن بقدرها. واضح؟ إذن المشقة التي توجب التيسير هي المشقة الفادحة، وعرفها العلماء بأنها التي لا تحتمل أو تحتمل مع الضرر. القاعدة الرابعة، الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. هذه القاعدة تدل عليها أدلة، منها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم، لأنه هذه القاعدة لها شقان. الشق الأول الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز، وكذلك لا محرم إلا لا محرم مع الاضطرار. فكما أنه لا واجب مع العجز فإنه لا محرم مع الاضطرار. طيب، الواجب إذا عجز المسلم عن أدائه لا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن نعجز عنه بالكلية، هذه الحالة الأولى. الثاني أن يعجز عنه عجزا ليس كليا، بل يعجز عنه عجزا جزئيا، يعني يستطيع أن يقوم ببعض الواجب لكن لا يستطيع أن يقوم بالواجب كله. الثالثة أن يعجز عنه، نعم، حالتان: الحالة الأولى أن يعجز عنه عجزا كليا، والحالة الثانية أن يعجز عنه عجزا جزئيا. الصورة الأولى أو الحالة الأولى تنقسم إلى قسمين: العجز الكلي، إما أن يكون هذا الواجب الذي عجز عنه عجزا كليا، إما أن يكون له بدل أو لا يكون له بدل. انتبهوا لهذه التفصيلات. الواجب له حالتان في العجز: يعني إذا عجز عن الواجب له حالات، إما أن يعجز عنه بالكلية، وإما أن يعجز عنه عجزا ليس كليا بل يعجز عنه عجزا جزئيا. القسم الأول وهو العجز الكلي، إما أن يكون هذا الواجب الذي عجز عنه كليا له بدل فحينئذ ينتقل إلى البدل، وإما أن لا يكون له بدل فيسقط عنه الواجب رأسا لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. مثال الأول الواجب الذي له بدل كالعجز عن الوضوء ينتقل إلى التيمم، شخص لا يستطيع أن يتوضأ لأنه مجروح، فهذا الواجب عجز عنه عجزا كليا لا يستطيع أن يتوضأ لأن الجرح في رجليه ولا يمكن أن يتوضأ وضوءا ناقصا، لا بد أن يتوضأ وضوءا كاملا، فحينئذ ينتقل إلى البدل وهو التيمم، فيكون فرضه التيمم في هذه الحال لأنه عاجز عن الوضوء بالماء. مثال الواجب الذي عجز عنه وليس له بدل ينتقل إليه كالعجز عن الصلاة، عجز عن الصلاة عجزا كليا فتسقط عنه الصلاة في هذه الحال. مثال ذلك شخص جن جن مناط التكليف عليه على العقل، عاجز عن الصلاة لأنه لا يمكن أن يصلي وليس معه عقله فتسقط عنه سائر التكاليف ومن ذلك الصلاة. إنسان كذلك عجز عن القيام ببعض الواجبات عجزا كليا فحينئذ يسقط عنه لأنه لا واجب مع العجز. أما الواجب إذا عجز عنه عجزا جزئيا بحيث أنه يقدر على فعل بعضه ولا يقدر على فعل بعض الآخر كالركوع مثلا، أصابه ألم في ظهره لا يستطيع أن يركع ركوعا تاما، ففرضه في هذه الحال أن ينحني أو يومي وليس عليه إلا ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه في هذه الحال. هذا تفصيل القاعدة الأولى، وإن شاء الله لنا تتمة لهذه القاعدة بعد الأذان. إذن الحاصل أن الواجب يلزم المكلف فعله وليس له أن يتساهل في فعله، فإن عجز عنه في الكلية فإما أن يكون هذا الواجب له بدل فحينئذ ينتقل إلى البدل ولا شيء عليه، وإما أن لا يكون له بدل فيسقط عنه بالكلية، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء رحمه الله. وأما إذا كان عجزه ليس عجزا كليا بل يستطيع أن يفعل بعض الواجب لكن لا يستطيع أن يأتي بالواجب على التمام والكمال، فإنه يجب عليه أن يفعل بقدر استطاعته، فإن عجز عن ركوع أو ماء أو انحنى بقدر ما يقدر فما قدر عليه هو الذي يكلف به ولا يكلف بما وراء ذلك مما يعجز عنه، وهذا من سماحة الشريعة واشتمالها على الحكمة والمصلحة والرحمة، فكلها رحمة وكلها عدل وكلها مصلحة. وإذا قدر على فعل بعض الواجب فعله ولا يلزمه أكثر من ذلك. وهذا يقال في شروط العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك، فمن عجز عن شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب حاله لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. كذلك من لم يجد ثوبا يصلي به ليس له أن يخرج الصلاة عن وقتها بل يصلي عريانا، إذا أمكنه أن يستسلف ثوبا يصلي فيه استسلف ثوبا يصلي فيه ولو بأجرة يؤجره ويصلي فيه، فإن لم يكن معه ما يستأجر به ثوبا ولم يجد أحدا يعطيه ثوبا وخشي خروج الوقت فإنه يصلي بحسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الفقهاء إنه يصلي جالسا ولا يصلي قائما. وهل يسجد أو يومي؟ ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه يومي، وقال بعض الفقهاء يسجد كالذي يصلي متسترا. ومن هؤلاء الإمام ابن حزم رحمه الله وهو اللائق بظاهريته رحمه الله، قال لأن الله عز وجل يراه فلا يضره شيء. وكذلك المريض العاجز عن الصوم فإنه يسقط عنه الصوم، وإذا كان مرضه مرضا يرجى برؤه يفطر ثم يصوم في أيام يقدر عليها، وإن كان عجزه عجزا كاملا ومرضه لا يبرأ فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، لكل مسكين نصف صاع كما تقرر في كتب الفروع. وكذلك الكبير الذي حرم فإنه يطعم كالمريض الذي لا يرجى برؤه، وهكذا. فهذه قاعدة مضطردة لا يشد عنها شيء. أما القاعدة الثانية وهي قاعدة لا محرم مع الضرورة، يدل لها قوله تعالى ولقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالمضطر والذي أصابته الضرورة فإنه لا يكون الشيء الذي اضطر إلى فعله حراما في حقه بل يكون مباحا. مثال ذلك شخص أصابته ضرورة فإنه يأكل من الميتة إذا خشي على نفسه الهلاك، وهذه الميتة في حقه تكون مباحة وفي حق غيره تكون حرام لأنه لا محرم مع الضرورة. لكن هل يأكل منها حتى يشبع أو يأكل بقدر ضرورته؟ يأكل بقدر ضرورته. وهل يحمل منها شيء؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يحمل منها شيئا لا ليأكله لكن خشية أن تصيبه ضرورة تقطعه، والضرورات تتعاقب. الآن في ميتة في الخلاء وجدها والآن أكل منها بقدر ما يبلغه البلع، وخشي أن يضل عن الطريق فيبتلى بالجوع مرة أخرى، أين يجد ميتة مرة أخرى؟ فيأخذ شيئا بسيطا، فإذا رأى البلد رمى به للكلاب. لا واضح ولا لا؟ طيب من ذلك أيضا الذهاب إلى موضع المنكرات لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يباح للضرورة أيضا لكن ليس له أن يتوسع. بعض الناس قد يذهب لينكر على الناس في ماتم في حفل ثم يجلس بعض الشيء يشرب شاي يتعشى أو يتغدى. كان الشيخ الألباني يستدل بمثل قوله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية اشتملت على مسائل. المسألة الأولى أنه لا بأس بالقعود لأجل الإنكار، فلا تقعد بعد الذكرى. مفهوم الآية أنه لا بأس بالقعود قبل الذكرى ليذكر الناس وليوجه الناس. تجلس في الكرسي وتكلمه، هذا جائز ولا لا؟ جائز. كأكل الميتة، فإذا فرغ من نصحهم وتوجيههم وأن هذه بدعة وأن هذا الجلوس لا يجوز انصرف، ولا يأكل طعامه ولا يشرب شرابه. قال تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أما من يذهب ويجلس لا بغرض الدعوة فهذا قد أتى حراما والعياذ بالله. بل بعض الناس رأيتهم يرفع ينظر عن يمينه كأنه سبحان الله يعامل الناس ولا يعامل الله عز وجل. لابد الإنسان يكون إخوان قدوة في مسيره في مدخله ومخرجه، يكون قدوة في تطبيق السنة، يأتي آمرا وناهيا. والشيخ الألباني يقول: إذا كان يغلب على ظنه انتفاعهم بذلك ويغلب على ظني في نفس الوقت أنه لا يتأثر بهم، فإن كان يخشى على نفسه فإنه ليس له أن يذهب، أو كان يغلب على ظنه أو يتيقن أنهم لا ينتفعون بالذكرى، فحينئذ لا يجب عليه لقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. مفهومه أنها إذا لم تنفع فإنه لا يجب عليه أن يذكر، لا سيما إذا كانوا معرضين فالإعراض عنهم أولى وأحب. طيب، نجعل فرصة للأسئلة. يقول مثال لما تساوت مصلحته ومنفعته، يعني مثلا رأى أن هذا الدواء فيه ضرر وتناوله في مصحة، وهذه المصحة التي في هذا الدواء هي مساوية لما فيه من الضرر أيضا، فحينئذ لا يتناول هذا الشيء. واضح؟ هذا المعنى، تساوت المضار والمصالح بحيث لا يكون هنالك رجحان لا للمصالح ولا للمفاسد، فحينئذ ضر المفسدة أولى من جلب المصلحة. يعني دواء كان شربته بيجيب لك مرض ويشيل منك مرض، أخير ما واضح؟ واحد قال لك أنا بديك 100,000 وبيشيل منك حاجة تساوي 100,000، لا خير خلي معاه 100. الآن ضحكتوا أنتوا، فين أنتوا القاعدة الآن؟ يعني لم يفعل شيء، وربما هذا الضرر يحصل تستقر يعني. أيوة. هذا ما هو التأمين التعاوني؟ يقول التأمين التعاوني جماعة يأتوا بمال، هذا يعني يتبرع بشيء وهذا يتبرع بشيء وهذا يتبرع بشيء، ويكون هذا الشيء شركة مساهمة بينهم، إذا عرض لواحد منهم مرض أو عرض لبعضهم مثلا فرح أو شيء يتعاون فيدفعون له من هذا المال، وليس مقصودهم التجارة بهذا المال والربح بهذا المال، هذا التعاون. وآخر يسأل عن حكم التأمين الصحي. التأمين الصحي كسائر أنواع التأمين لا يجب. السائل فصل لنا فيما يقول بعض الناس الغاية تبرر الوسيلة، وكيف نفرق بينها وبين قاعدة المسائل كان أحكام المقاصد يقول بعض الناس يقولوا الغاية تبرر الوسيلة، والصحيح أن الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة، يعنون بذلك أنه إذا صحت الغاية صحت الوسيلة، بمعنى أنه يأتي إلى هذه الغاية يعني يصل إلى هذه الغاية الشريفة بأي وسيلة كائنة ما كانت. فمثلا إنسان يريد أن يبني مسجد يأكل يأتي بأموال الربا ويبني مسجد، يقول لك المسجد، وأخرى أكرمكم الله تزني لأجل أن تبني مثلا مدرسة وتجعلها صدقة. لا بد من صحة الوسيلة وصحة إيش الغاية. يعني مثلا ليس مع وسائل لها أحكام المقاصد أنه إذا صحت الغاية صحت الوسيلة، وأن الغاية إذا كانت شريفة كانت الوسيلة شريفة. يعني الإنسان ربما يتوصل إلى الشيء الواجب بوسيلة إيش محرمة. يعني مثلا يريد أن يتوضأ بماء ليصلي به الجمعة، فيعمد إلى شخص فيخنقه فيأخذ الماء الذي اتخذه للشرب، قلنا له ليه؟ قال جمعة. نقول الآن الغاية شريفة والوسيلة غير شريفة، لا بد من صحة الوسيلة والغاية. فمعنى الغايات المشروعة يتوصل إليها بوسائل مشروعة. واحد في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية قام يدعو الناس إلى الله عز وجل زعم، وأتى في الإنشاد الديني. قبلها قام بالقرآن والسنة والفقه والأحاديث وكذا، الناس تفرقوا عنه، فقال أوحى إليه الشيطان وسيلة أخرى فأتى بهذه الوسيلة فامتلأ المسجد. دائما الشيطان. الإمام أيوب السختياني قال: إذا وجدت في العمل نشاطا فاتهم العمل، وإذا وجدت نشاط في العمل من نفسك، وإذا وجدت من نفسك كسلا عن العمل فاتهم النفس. ما تتهم العمل، دائما الطاعة والشيء المشروع الشيطان يثبطك عنه، والعمل الذي هو فيه بدعة ومخالفة الناس ينشطوا له. أشوف الآن يعني الناس الآن كم يأتون إلى هذه المجالس المبتدعة والضرب بالدفوف في أمها خلق عظيم، لأن الشيطان جالس على الطريق. لكن إذا في محاضرات وعلم شرعي وبخاري وكذا الشغل الناس مشغولة ولا يصدق الناس عليه وهكذا. هذا كلام من أيوب السختياني، كلام يعني فيه أنوار النبوة. فإيش السؤال كان؟ قصة ابن تيمية. فشك الرجل قال: القرآن والسنة والمسجد تفرق الناس فيه، وهذه الوسيلة شرعية، وأتيت بهذه الإنشاد وهذا الإنشاد الديني فامتلأ المسجد، أليس القرآن أفضل والسنة وسيلة لا شك فيها، وهذه الوسيلة غير شرعية امتلأ المسجد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فلماذا لم تطمئن هذه القلوب بذكر الله واطمأنت إلى هذا الإنشاد الذي صنعته أنا بنفسي والذي من الله لم يجتمع به الناس؟ فشك في أصل ديانته وانتمائه لدين الإسلام حتى رجع وترك الدين، والجماعة قالوا: الشيخ جابنا ونحن المقاعدين شنو فات. وكثير من الناس يتخذون وسائل غير شرعية يعني بقصد الدعوة إلى الله زعموا. يقول لك: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله بالإيه؟ بالموسيقى. ويجد نشاط، سبحان الله، يجد النشاط، وكل هذا من الشيطان. فالإنسان لا يغتر يا أخوان بالوسائل غير مشروعة وإن زخرفها الناس، ولا يغتر بكثرة من هلك في البدع والمخالفات. تجد إنسان يدعو الناس إلى البدع والأهواء ويؤم المسجد خلائق لا يحصون كثرة، فيأتي العامي ويقول لك: والله لو كان على الباطل ما اجتمع الناس عليه هذا الاجتماع. يقول لك: العميان شان المكسح. فيغتر فيذهب فيصيب من بدعته شيء فيزيغ قلبه عن الحق. قال: ما هو الحد الفاصل بين الضروره والحاجه؟ الضروره ما تعلق بالضروريات الخمس: النفس، الدين، والنفس، والمال، والعقل، والعرض. هذه تسمى ضروريات، يعني تؤدي إلى حفظ هذه الكليات الخمس: حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ هذه ما كان وسيلة لحفظها يكون واجبا لأن حفظها من الضروريات. الحاجيات أقل رتبة من الضروريات، ما يحصل بفقدها حرج على الناس، لكن لا تفوت بذلك أديانهم ولا أنفسهم ولا أموالهم ولا شيء من ضرورياتهم، لكن يحصل لهم مشقة وحرج بفوات المصالح الحاجية، كأن يكون الإنسان بيت يسكنه، وكون الإنسان له ثياب أكثر من ثوب يتوسع فيه، وككون يكون له مركب يمشي به إلى أماكن بعيدة طلب العلم وطلب الرزق، هذه تسمى حاجيات. وهنالك أمور أخرى تسمى بالتحسينيات التكميليات، كأن يكون للإنسان عطر يتعطر به، إذا لم يكن له عطر تمضي عليه أيام وليس له عطر ولا يحصل له مشقة فادحة ولا حرج عظيم، لكن يفوت عليه كمال التحسينيات وكمال التتمات، هذا يسمى بالتحسينيات. وكأن يكون له مكحلة يكتحل بها، وكأن يكون له يعني أكثر من نعال، يكون له ملفحة، يكون له عود سواء. هذه الفروق بين الضروريات والحاجيات والتحسين، يعني لا تستباح المحرمات إلا بالضروريات، وأما الحاجيات فإذا كانت من رتبة المحرمات التي هي حرمت سدا للذريعة فإنها تباح المحرم لأجلها، إذا كانت هذه المصلحة الراجحة شهد لها الشرع، شهد الشرع بإباحتها، كالنظر إلى المخطوبة، وكأكل بيع، كأكل العراية، وكالنظر إلى المرأة المخطوبة، وكرؤية المرأة في الشهادة يكشف عنها ليروا أنها امرأة. ناخذ سؤال واحد. سؤال عن الطلاقات. عن ايش؟ طلاقات. اضرابات. قال الاطباء يقولون ان الطلاق مثيل مصائب، حتى بكم من الدوله الاطباء الصوفيه وكلمات المستشفيات، وان طلب الناس تصريف مقارنه بهذه المصائب. نعم. سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن الإضرابات التي تكون في بعض الهيئات والشركات والمصالح الحكومية، فذكر منها من الأضرار ما يربو على 9 أضرار. أولا، لا شك أن هذه الإضرابات قد تحقق بعض المصالح، لكن فيها مفاسد عدة. من هذه المفاسد أنها ربما من هذه المفاسد أنها يكون فيها افتيات على السلطان وعصيان عاب بالنسبة للسلطان وإثارة فتنة، ولو لم يكن من مفاسدها إلا هذه المفسدة لكان ذلك كافيا في منعها والتحذير منها، لأنه إذا أضرب الأطباء المهندسون يقولون أيضا نحن مظلومين إضراب، ويأتي عمال البترول إضراب، ويأتي النجارين إضراب، بأبواب مقلعة ما في حد يصلح، فيحصل هنالك مفاسد عظيمة، وربما تكون مقدمات لثورة عارمة على السلطان تأتي على الأخضر واليابس، فأنا لا أنصح بهذا. وشيخنا رحمه الله عدد المفاسد حتى بلغت 9 مفاسد، ونظر العالم ليس كنظرك أنت، العالم ينظر بأكثر من عينين، وله من نصوص الشريعة ما يستأنس به، وله من مصادر الشريعة ومواردها وعللها التي تدور عليها الأحكام الجم الغفير. انت بتعاين هنا قدام عينك المرتبات تحسين الاوضاع والتعاين قدام. ولذلك انا اقول اخوان الان لا سيما في هذه الاوقات علم الناس مفاسد الخروج على ولاة الامور وعدم السمع لهم والطاعة، المفاسد التي لحقت الأمة الإسلامية اليوم وقتلت أنفس عظيمة، سفكت دماء وانتهكت أعراض وانفرط الأمن وأتلفت أموال بغير حق، حتى إن البلد إن البلاد التي خرج عليها الناس على ولاة أمورهم والله ما جنوا اليوم إلا الفزع وانفراط الأمن وتغير الأحوال وذهاب الأمن ذهاب الأمن ذهاب الأمن. يحدثني أخ في مكالمة هاتفية من مصر له دكان فيه كثير من البضائع مضى عليه أكثر من أشهر وهو لا يستطيع أن يخرج منه شيئا، لا يستطيع أن يأمن حين يبيع فيه ويشتري، وهو الآن عالة على غيره. ناهيك عن ما حصل في هذه الفتنة من سفك الدماء وانتهاك الأعراض، أعراض هتكت، أنفس قتلت، جرت دماء أنهار بغير حق. هذه الفتنة لعن الله من أثارها وأيقظها، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نسترشد بقوله لا نسترشد بقول أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المعصوم بعصمة الله يقول: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو عليه صاحب. من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله وهو عليه غضبان. بشطر كلمة، كيف بخطبة هادرة، كيف بفتوى حمقاء خرقاء ضيعت وفتنت وسفكت بها دماء وانتهكت بها أعراض واتلفت بها أموال. هؤلاء الذين أفتوا بقتل الأنفس أغروا الجهال بالخروج على أمرائهم، فإنهم سينالون من هذه الفتنة وما ترتب عليها من آثار وخيمة وعظائم جسيمة سينالون من ذلك قسطا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله وكذلك الدال على الشر كفاعله. فلا ينبغي للمسلم أن يكون سببا في سفك دم في سفك دم مسلم أبدا. انظر يا عبد الله كيف لما قتل أسامة بن زيد، قتل رجلا من المشركين وقد قال لا إله إلا الله، قتله بعد أن قالها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عظم الدماء، قال: أقتلته بعد أن قالها؟ قال: يا رسول الله ما قالها إلا متعوذا، يعني من القتل. قال: أشققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قالها؟ أشققت عن قلبه؟ قتلته بعد أن قالها؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت بعد ذلك. هذا رجل قد أسلم وشك الصحابي في إسلامه، عظم النبي دمه وعظم حرمته، فكيف بآلاف من المسلمين ضاعت أرواحهم وسفكت دماؤهم بالتأويل الفاسد الذي ليس عليه آثار من علم ولا هدى ولا كتاب منير. إنما هي محض الحماقة، وإنما هي محض العاطفة التي لم ترشد بعقل ولا شرع. فالواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل. الإمام أحمد دعي إلى الخروج على السلطان وقد ضربه على ظهره 1000 صوت وسجن العلماء وقال بخلق القرآن، والإمام أحمد يقول من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، من قال إن القرآن مخلوق ليس كلام الله فهو كافر. وكان المأمون يقول بخلق القرآن ويدعو الناس إلى خلق القرآن، وهذا كفر محقق، ومع ذلك ما خرج عليه خشية الفتنة وخشية أن تسفك الدماء. ما أحوجنا إلى مثل الإمام أحمد في زماننا هذا، ومن أمثال أئمتنا وعلمائنا وخيارنا من أهل العلم والفضل والفقه في الدين والرسوخ في العلم. أقول الرسوخ في العلم، الرسوخ في العلم، ليس كل داعية يكون مؤهلا لأن يفتي، وليس كل من اعتلى المنابر ولبس العمائم يكون مؤهلا للفتيا، فالفتيا لها أهلها ولها من يتأهل لها. قال ربنا عز وجل ولو ردوه إلى الرسول حتى يحكم في الفتنة، ولو ردوه إلى الرسول، والرسول يقول من رأى من إمامه ما يكره، من رأى من أميره ما يكره، فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، ومن نزع يدا من طاعة فمات ميتة جاهلية. فسمى رسول الله ذلك جاهلية، ورأى قتال الأمراء الرسول جاهلية، وأخبر أنه من أمر الجاهلية، والناس قد خاضوا فيه فما وجدوا في ذلك خيرا ولا رفعة ولا سدادا، إنما وجدوا في ذلك قتلا وسفكا للدماء وضياعا للحرمات. اللهم إليك المشتكى، اللهم إليك المشتكى.